قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. معاشر المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا فظيعا, لرأيت ما لا يطاق رؤيته. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صالح لكل مؤمن ومؤمنة لأنهم أحياء بإيمانهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم, من هؤلاء؟ هؤلاء العادلون بربهم المشركون به سواء, المكذبون بلقاء, المنكرون لشرعه ونبوة رسوله وما جاء به. لو ترى إذ وقفوا والزبانية تسوقهم سوقا, إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا طبيعا, لرأيت ما لا يطاق رؤيته من تلك الحال المحزنة المؤسفة المؤلمة. وهم واقفون بين يدي الله في ساحة فصل القضاء أو على متن جهنم, والساحة كلها ساحة القضاء. ثم ماذا يقال لهم وهم واقفون مشدوعون حيارى حزنون؟ يقول لهم الله ولا باس ان يكلمهم تسليم عذاب او ملائكته, اليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به وتجحدون وتنكرون وتقولون لا بعث ولا حياة, إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, والآن هذا حق ولا لا؟ هذا التقرير التأنيب التوبيخ يمزق قلوبهم يحرق أفئدتهم, أليس هذا بالحق؟ ويقولون بلى وربنا, بلى وربنا, أي حق وربنا, ويحلفون لله وهم بين يديه. وهل ينفعهم هذا الحلف؟ وهل يجديهم هذا الإيمان بعد أن انتهت دار الابتلاء والامتحان وهم في دار الجزاء؟ بلى وربنا إنه للحق الذي كنا نشهد به وننكر ونكذب الرسول به, ألا وهو البعث الآخر والدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على أعمال هذه الدنيا خيرها وشرها. قال إذن فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن أتعبتم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والعذاب هو الألم الموجع الذي يذهب عذوبة الحياة من نفسك, يذهب عذوبة الحياة. فسمي العذاب عذابا لأنه يفقد صاحب عذوبة حياته. فذوقوا العذاب بسبب ماذا؟ الباء سببية, بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. بمن؟ بالله ما وحدوه، برسول ما آمنوا به، بالشرع ما طبقوه، ما عملوا الصالحات، ولا تجنبوا المنهيات والمحرمات. بما كنتم تكفرون، والكفر مانع من أن يغتسل المؤمن ويقف بين يديه ويصلي ركعتين ناجيه. الكفر مانع من أن يلتزم العبد كلمة الحق وسلوك الطرق في الحياة. الكفر مانع من أن تطغى النفس وتتجبر وتتكبر وتهين غيرها. الكفر مانع من أن يتقي العبد ربه فيعمل الصالحات ويتجنب المفسدات. ومن ثم فنفس الكافر مغرمة منتنة خبيثة عافنة، ليست أهلا أبدا للملكوت الأعلى. واذكروا قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. الأولون كذبوا بآيات الله فأنكروها وجحدوا بها ولم يعترفوا بها، فما صاموا ولا صلوا. والثاني آمنوا واستكبروا، عرفوا أن هذا هو الحق وأن دين الله حق وأن هذا رسول الحق، ولكن حملهم الكبر على أن يصبحوا أتباعا ليتامى ثني أبي طالب. إذن إن الذي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب الكفر. أريد أن يفهم كل مؤمن كل مؤمن ومؤمنة أن الكفر مانع من أن يستقيم المؤمن على منهج الله، والله ما يستطيع ولا يستقيم. فأولا الإيمان بأنك مخلوقا مربوبا وأن لك ربا خالقا خلقك ورزقك لعلة عرفها لك، وهي أن تذكره وتشكره، لا بد من هذا الإيمان. ثم الإيمان بهذه الشريعة ومن جاء بها حتى تستعمل مواد تزكية النفس وتطهيرها، وتتجنب مواد تخبيثها وتلويثها. وذلكم الأوامر تزكي النفس والنواهي تخبثها. فمن كفر كيف ينجو؟ كيف يسعد؟ كيف يسلم؟ واسمعوا ماذا قال لهم: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما قال تظلمون، تسرقون، تفجرون، تزنون، تلوطون، تعقون، ذي كلها داخله تحت مصيبه الكفر. من كفر ما استقام بحال من الاحوال. ثم هذا الاعلان في الايه الثانيه، اسمعوه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، الذين كذبوا بيوم القيامة، بالبعث الآخر، بالحساب والجزاء، الذين كذبوا بالبعث والنشور. أعلن تعالى أنهم خسروا. خسروا ماذا؟ الآن والله خسروا شرفهم، كرامتهم، رقة قلوبهم، طهارة أنفسهم، صدقهم، وفاءهم، عزهم، كرامتهم، إذ هم كالحيوانات بل شر من الحيوانات. هذا الإعلان من أعلنه قاد لتفيد التحقيق، خاسر الذين كذبوا بلقاء الله، فكل من كذب بالبعث الآخر والدار الآخرة قد خسر في دنياه، لا كرام ولا طهر ولا صفاء ولا شرف ولا ولا، وإنما هو أخس من الحيوانات. إذا صارت غريزة الغضب صار كالكلب والسبع يأكل وينعش، صارت غريزة الشهوة فجر حتى بأمه، وهكذا خسر نفسه. لتعرفوا قيمة الإيمان بالدار الآخرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وخسروا أيضا الحياة الآخرة بكل ما فيها، إذ يلقون في عالم، عالمنا هذا نسبة إلى ذلك العالم، كأن تغمس أصبعك في الماء، في النيل، في الفرات، في البحر الأبيض الأحمر، وتخرج أصبعك وعندك مهندس كريم يسحب ذلك الماء ويدينه كم جرام، عشر جرام، أنسب هذا الجرام إلى المحيط، ما هي النسبة؟ فيلقى العبد في ذاك العالم والله ما يرى أبا ولا أخا ولا زوجة ولا ولد ولا ولا ملايين السنين، وهو في كرب وهزن. ولا تسأل عن أنواع العذاب التي تصطلي نفسه كل يوم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، والوقوف بين يديه للاستنطاق والاستجواب للحساب ثم الجزاء. ثم قال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، لا بأس أن تقول ساعة موته، وإن سبقها مرض، وإن فهي مباغة له الساعة. أما الساعة العظمى تلك التي استأثر الله بعلمها، وهذه الساعة كم من طبيب يقول أخوكم هذا مات، انتهى أمره، ويحيى بعد ذلك أعواما. كانت لنا جارة تحب أمي وتحبها، مرضت مرض الموت ونحن أطفال، فجاء الطبيب من قرية أخرى وقال ماتت، فقام زوجها رحمة الله عليه فذبح على عادة أهل القرية، وأعد السميد والدقيق والذبح ليقيم عليه عشاء الموت كما هي عادة. والله لحيت عشرات السنين، ومات زوجها بعدها بعشرات السنين، وتوفيت من عامين فاتوا، ليتقر أن البغتة، نعم الموت يكون البغتة، وإن كان المراد هو ساعة يوم القيامة. واسمع: حتى إذا، الخسران دائم، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرة حضوري، هذا أوان حضورك، والحسرة الهم والغم والكرب والألم النفسي، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ماذا فرطوا؟ تركوا الصلاة، منعوا الزكاة، فتحوا دول البغاء والجرائم، أكلوا الربا، كذبوا الرسول ومن أرسلهم، فهذا تفريط. وإلا ما تهيأوا للدار الآخرة لا بصلاة ولا صيام، لا باعتكاف ولا بقيام، تفريط كامل. واعترفوا بالحقيقة وأعلنوها في أسف في حصى وتألم: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وشيء آخر: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ذنوبهم الوزر الحمل، ولكن كيف يحملون الزنا واللواط والربا والكذب والعقوق والخيانة والغش؟ ورد أنها تكون في صورة أبشع مخلوق يخلقها الله، أبشع ما تتصور من كائن، ويحمله على ظهره وهو واقف في عرصات القيامة عشرات السنين، بل مئات بل آلاف. ولا عجب، فالذي يسرق سرقة في الجيش يبعث يوم القيامة وهي على كتفه، الذي يسرق شاة أو لا يزكيها تبعث له يوم القيامة كما هي ويعذب بها. فحمل الأوزار إن شئت قلت الذنوب والتبعات، ولكن لتكون الفضيحة أعظم والخوف الكرب أعظم أن تكون في صورة مخلوق، أبشع صورة يمكن تذكرها في نفسك. هذه ذنوبهم يحملونها على ظهورهم. واسمع قوله تعالى: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، والحال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. واسمع قال تعالى: ألا، أداة استفتاح وتنبيه، ألا ساء ما يزرون، قبح ما يحملونه. لو كان غير هذا لكان هين. عالي مكشوف، وهذا الشخص على كتفيه صورته تفزع ترعب، لا يقدر الإنسان على أن ينظر إليها، يحملها لتدل على خسرانه وعلى دخول عالم الشقاء والحياة فيه. مرة ثانية يقول تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي بالبعث الآخر بيوم القيامة، حتى إذا جاءتهم الساعة، ساعة الموت وساعة البعث والجزاء وقيام الساعة، كله آت وإلا وبغتا. فالساعة لها علامات، ولكن علامات بينها زمن، فساعة المريض أيضا مريض كذا، ولكن الموت بغتا، مات فلان، فأتيهم بغتة قالوا متندمين متحسرين متأسفين: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ويحملون أوزار وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال تعالى: ألا ساء ما يزرون، ألا قبح، أشد القبح ما يحملون من تلك الصور البشيعة المفزعة التي لو يراها اليوم أحدنا يموت عفا ويغمى عليه لعظمتها وبشاعتها. هذه ذنوبه، وكل ذي ذنوب يحمل صورة كحسب ذنوبه. وجاءت الحقيقة يقررها الله عز وجل. اسمع ويقول: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. خالق الحياة الدنيا وخالق كل ما فيها، خالق خيرها وشرها، طيبها وخبيثها، موجد هذه الحياة، يحكم بأنها لهو ولعب، لعب ولهو. كيف تكون الحياة لعبا ولهوا؟ أولا أنت تعرف اللعب ما هو والله ولا لا؟ إذا ما عرفت الله واللعب ما تعرف هذا المعنى. اللعب لما يلعب الأطفال هل يحققون الدرهم لمعاشهم؟ يحققون حسنا لمعادهم؟ الذين يلعبون من الرجال بالكيرم والملاعب هل يحصلون على ريال؟ هل يحصلون حسنة؟ كل عمل لا ينتج لك حسنة لدار الآخرة معادك ولا درهم لمعاشك فوالله لا لعب. عرفتم اللعب؟ فالمؤمن حيثما تراه لا بد وأنه عامل إما ليوفر درهم لمعاشه أو حسنة لمعاده. أما جالس أو يمشي أو يضحك ويلعب بدون شيء ما هو بالمؤمن. فلهذا مجالس الغيبة والنميمة والأضائيل والأباطيل والطرهات والتلفاز كل ذلك ليس مما يرضي الله في شيء، والله ما هو إلا لعب ولهو. واللهو ما هو؟ اللهو ما تتلهى به لتشتغل عن عملك. فالحياة الدنيا وصفها خالقها بأنها ضرب من اللعب واللهو، فكيف إذا نقبل عليها ونعطيها لبنا ونعطيها جهودنا وطاقاتنا وأفكارنا وأبداننا وشرفنا للحصول عليها ونعرض عن الدار الآخرة إعراضا كاملا؟ ألسنا كاللاهين اللاعبين؟ هذه الآية عند من يبصر، عند من يعقل ويفهم يعرف قيمة هذه الحياة وقيمة حياة الثانية، فيحاسب نفسه فيجد نفسه يوميا ما عمل لدنيا أكثر من نسبة 5% 95% لآخرته، لأن هذه له ولعب. وتلك هي دار القرار، دار الخلد والبقاء، إما في نعيم دائم أو في عذاب والعياذ بالله كذلك. وانظر إلى المدارس والمؤسسات واوى التي تؤسس كلها لأجل الدنيا والآخرة معرضون عنها. هؤلاء هم الذين لا يؤمنون بالله ولقائه، أو لا يؤمنون بالبعث الآخر وما أعد الله فيه لأعدائه وأوليائه. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وللدار والله للدار الآخرة خير لمن؟ قولوا للذين يتقون. لمن ما ننطق؟ للذين يتقون، هذا حكم الله وبيانه ولا لا؟ أما الحياة الدنيا فهي دار لعب ولهو، يخرج منها العبد صفر كفين لا يملك شيئا بعد أيام وليالي، لهو ولعب. الدار الآخرة خير لمن؟ للذين يتقون. يتقون من؟ يتقون الله. وهل الله عز وجل تتقيه؟ بما تتقيه؟ بالجيوش الجبارة تهزمه، بالحصون والأسوار العالية ما يصل إليك، بالسراديب تحت الأرض والمغارات حتى ما يعفو عليك. أسألكم بالله بما يتقى الله؟ يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بشيء آخر، بطاعته وطاعة رسوله. وإن قلت أين الله وأين رسوله حتى أطيعهما؟ الجواب: الله ما أنت بأهل لأن تراه، ولكن والله لا يراك أكثر مما ترى نفسك, والله لا يسمع صوتك وهواجس قلبك, والله لو أبى أن يأخذك ما أنت إلا أصغر شيء بين يديك, وهو فوق عرش بين خلقه والملكوت كله في يده, ورسولها هدى توفي كما توفي من قبله, ولكن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ثابتة قارة موجودة معلومة لدى الناس. فأطعه بأن تسأل عن أوامره ما هي وكم هي, وتسأل عن نواهيه ما هي وكم هي, بعد ذلك تطبق الأمر بالفعل والنهي بالترك, وبذلك تتقي غضب الله وعذابه وسخطه ولومه وعتابه. فهنا نعيد القول ومن يسمع, لا يحل لمؤمن ولا مؤمنا أن يعيش بعد بلوغه سنة واحدة وهو لا يعرف أوامر الله ونواهي الله. وإن قيل له إن من يعرف أوامر الله يوجد بجزائر وأقواق وإلا باستراليا, لوجب عليه أن يمشي على رجليه حتى ليعلم أوامر الله ما هي وكيف يفعلها, وحتى يعرف نواهي الله ما هي وكيف يتجنبها. أما أن تعيش في مدينة الرسول 50-60 سنة وأنت هارب عن مجالس العلم ولا تعرف إلا القليل من أوامر الله ونواهيه, تعتذر بماذا يوم القيامة؟ قول ما عرف. لما ما عرف؟ سألت وما أجابوك, قرأت أبواب العلماء وردوك, كيف ما تعرف؟ وهذا الذي نقوله هو محنة العالم الإسلامي عربه وعجمه على حد سواء, نسبة العالمين بمحاب الله ومساقطه وما أعد لأوليائه وأعدائه ولا تزيد على 25% إن بالغنا. وكل الذي لم يعش بين يدي العلماء يجالسهم ويسألهم ويعيش معهم في مجالسهم لن يتعلم. هل فهمتم هذه أو هي بربرية ما يفصح؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة تؤمن في استراليا وإلا في تايلاند وتبقى وهي لا تعرف ماذا تطيع الله وكيف تطيعه. ما إن قلت لا إله إلا محمد رسول الله حتى تقول علموني ما يحب ربي وما يكره لنفعل الذي يحبه ونترك الذي يكرهه, أليس هذا معقولا؟ والله لهو الحق. أما أن تعيش في بلاد العلم وأنت لا تعرف المحرمات ولا المنهيات بل وتقع في الشركيات والإلحاديات والعياذ بالله. أما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة, بالله من القسم والله للدار الآخرة خير من الدنيا. لمن؟ للذين يتقون لا للذين يفجرون ويكفرون ويشركون. الدنيا خير لهم, الدنيا والله خير للذين يفجرون ويعصون الله ورسوله, لأن الدنيا مهما كان فيها ساعة وفسحة, لكن دار الآخرة عذاب النار. وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. تبلغون هذا الحديث أو ما هو صحيح؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن مهما كان في قصر, ما كان في كذا في كذا, بالنسبة إلى قصوره وأنهاره وحوره هو في سجن، والله ما نستوي إلا بعد أن نموت. وللدار الآخرة خير، خير للأبرار، خير للمتقين. وأما الكافر فهو ولو كان مريضا جائعا مهانا 20 سنة مضطهدا هو في خير بالنسبة لو مات. حقا وصدقا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وبعد أفلا تعقلون، هذا السلام ما هذه الجملة بعدها؟ إذا ما لكم مقبلين على الدنيا معرضين عن الآخرة، ما تعقلون أنتم؟ أفلا تعقلون. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه كما يعقل العقال البعير، يعقله أن ينطق بالسوء أو يلفظ بالباطل أو يتعاطى محرم أو لأنه له عاقل يعقله. والذين لا عقل لهم مجانين يتخبطون بالحياة. وهل للكافر عقول؟ الذي يكفر خالقه ويجل ويسبه ويعبد غيره هذا عاقل؟ الذي يبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل بأوساخ تزول عما قريب هذا ذو عقل وكرامة؟ الجواب لا. ولهذا قال تعالى وللدار الآخرة خير للذين يتقون، ثم قال إذن أفلا تعقلون؟ إذا كنتم تعقلون لما تختارون الدنيا على الآخرة وهي لهو ولعب والآخرة خير؟ إذن ما لكم أفلا تعقلون؟ معاشر المستمعين، إليكم هداية هذه الآيات، حاولوا أن تستنسجوها. أولا تقرير مبدأ البعث والجزاء بذكر صور ومشاهد له. منين أخذنا هذا؟ ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هذه مواقف ولا لا؟ تقرير مبدأ البعث والجزاء، البعث من القبور ولا لا؟ والجزاء بعد الحساب ولا لا؟ والجزاء ما هو إلا عالم السعادة الجنة أو عالم الشقاء النار؟ عالم السعادة علوي وعالم الشقاء سفلي. وقرأوا إن كتاب الفجار لفي سجين وإن كتاب الأبرار لفي عليين. يغفر الذنوب، وأن أسوأ حمل يحمله صاحبه يوم القيامة. ماذا قلنا؟ قبح الذنوب، الذنوب قبيحة وإلا لا؟ قبيحة، قبح الذنوب. وأن أقبح حمل يحمله صاحبه يوم القيامة ما يصور زناه لواطه إجرامه قتله جرائمه صور على حمله يرزح تحتها وهي أبشع صورة تدل عليه. هذا هو قبح الذنوب، وأنها أسوأ حمل يحمله صاحبه يوم القيامة. أما قال تعالى ألا ساء ما يحملون. ثالثا حكم الله تعالى بالخسران على من؟ على من كذب بلقائه فلم يؤمن ولم يعمل صالحا. خسران من كذب بلقاء ربه فلم يؤمن ولم يعمل صالحا. ما دل على هذا؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء ربهم. حكم الله تعالى بالخسران على من كذب بلقائه تعالى فلم يؤمن ولم يعمل صالحا. ومن كذب بلقاء الله يعمل صالحا. رابعا الساعة لا تأتي إلا بغتة. الساعة لا تأتي إلا بغتة، فجعة بدون استعداد ولا تفكر ولا تذكر تقع. الساعة لا تأتي إلا بغتة. قال ولا ينافي ذلك ظهور علاماتها، لأن الزمن ما بين العلامة والعلامة لا يعرف مقداره إلا الله. تطلع الشمس بعد 40 سنة تأتي علامة أخرى، لكن المراد من الساعة التي إذا نفخ إسرافيل تحلل الكون بكامل وتبخر وذاب، السماء تسيل والجبال تطير كالهباء. وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء بسة. خامسا، نصيحة القرآن للعقلاء. من أين هذا أخذنا؟ أفلا يعقلون. نصيحة القرآن للعقلاء بأن لا يغتروا بالحياة الدنيا ويهملوا شأن الآخرة وهي خير للمتقين. هكذا يفسر القرآن ولا لا؟ أسألكم بالله، لو كنا نجتمع عليه من سنين وندرس هذه الدراسة نصبح نقرأ القرآن على الموتى؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى هذا؟ ولكن العدو الكائد الماكر ليجهلنا ويصبح القرآن لا معنى له في صدورنا إلا أن نحلف به فقط. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.